الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: زوجها طلقها طلقة واحدة عبر الهاتف، تقول وهي لا تعرف أن لها عدة أو لا، تقول هي موجودة في بيت أهلها عندما رمى عليها الطلاق، فكيف تعمل؟ الحمد لله رب العالمين. إذا طلق الإنسان زوجته الطلقة الأولى وكانت ممن يحيض فإن عدتها ثلاث حيض، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها البينونة الصغرى، فتحل حينئذ للخطاب. وهكذا نقول في الطلقة الثانية، فإنها تعتد بعد الطلقة الثانية ثلاث حيض أيضا إن كانت من ذوات الحيض. وأما إذا طلقها الطلقة الثالثة فقد بت طلاقها فإنها حينئذ تعتد، ولا يجوز له مراجعتها إلا بعقد جديد ومهر جديد ونكاح جديد. وإن كانت المرأة ممن لا يحيض لمرض أو إياس بسبب كبر فإنها تنتقل من العدد بالحيض إلى العدد بالأشهر، لقول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وأما إذا طلقها زوجها وهي حامل فإن عدتها أن تضع حملها، لقول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه هي العدة الواجبة على المرأة، وتختلف باختلاف حال المرأة، فإن كانت ممن يحيض فعدتها ثلاث حيض، وإن كانت ممن لا يحيضن وليست بحامل فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت من ذوات الأحمال فعدتها أن تضع حملها. ويبتدئ زمن العدة بمجرد وقوع الطلاق، فتعتد بعد وقوع الطلاق عليها من زوجها ثلاث حيض، وهكذا، والله أعلم.